عباد الله، إن من أعظم ما ينبغي العناية به هو تنمية الوازع الديني في قلوب أبنائنا، فإن هذا من أعظم ما يكون عونا لهم على الوقاية من المخدرات، فليحرص على ذلك الآباء والأمهات. هذا لقمان الحكيم يسدي لابنه النصيحة تلو الأخرى، فيذكره بقدرة الله جل وعلا ليعزز إيمانه به ومراقبته له سبحانه. قال جل وعلا ذاكرا قوله: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فتقوية صلة الأبناء بربهم وتنشئتهم على مراقبة خالقهم يوفر لهم البيئة التربوية الآمنة في أسرهم، ويكسبهم حصانة دينية ومناعة ذاتية بإذن الله جل وعلا تبعدهم عن كافة السلوكيات السلبية، يجتنبون بذلك كل ما فيه شك وريبة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الفضول والرغبة في تجربة التعاطي أوقع الكثيرين في فخ الإدمان. ما أجمل أن يجلس الأبوان مع أولادهما في أجواء أسرية يسودها الحب والتلطف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أسرته يستمع إليها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فحري بالآباء أن يبذلوا لأبنائهم حبهم واهتمامهم، ويخصصوا لهم قدرا من أوقاتهم يتواصلوا معهم، ويكونوا بمثابة أصدقائهم يتفقدون أحوالهم، يستمعون لآرائهم، يسمرون معهم، يشاركونهم آمالهم، ويعالجون مشكلاتهم.